إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس ونستسمح من زائرينا الكرام في مذاكرة مادة من المواد العلمية الحديثية، وأقرب المادة إليهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومذاكرتنا حول مصطلح الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وهو مما يسر الله عز وجل فيه علماء الحديث ورواة الحديث وحفاظ الحديث، فسخرهم الله تبارك وتعالى لتقعيد هذه القواعد ووضع هذه القوانين الاصطلاحية لصيانة وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القواعد، كلما مر الإنسان بقاعدة يكاد أن يسجد لله عز وجل شكرا في أن مثل هذه القواعد العظيمة التي هي أرسى من الجبال الرواس، حفظت بها سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ليتحقق وعد الله عز وجل لكم يا أمة القرآن والسنة في قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المراجعة، وهذه تسعة من الأسئلة وعليها مفتاح دار السعادة لابن القيم. السؤال 64 بعد 900، ابن جريج، ما اسمه؟ وله كنيتان، ما هما؟ عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، أحد حفاظ الحديث وأحد الأئمة المشهورين، له كنيتان: أبو خالد وأبو أبو الخالد وأبو خالد وأبو الوليد. السؤال 65 بعد 900، ما علاقة منصور ابن أبي المعالي النيسابوري بابن الصلاح؟ وكم كنية له فيما ذكر تلميذه ابن الصلاح؟ اذكر هاتين الكنيتين مصطفى. شيخ ولا تلميذ؟ ابن الصلاح تلميذه، ابن الصلاح سمع منه. طيب، له ثلاث كنى: أبو الفتح وأبو بكر، تسموا باسمي ولا تكن، وأبو القاسم. وأبو القاسم. 66 بعد 900، من الذي ألف في من ذكر له على الاختلاف كنيتان؟ الكنية عند العرب يا إخواننا للإكرام. إني أكنيه لأكرمه، ولا ألقبه فالسوءة اللقب. وقد يعتبر ويعبر بها المؤمن على المحبة: يا أبا عبد الله، يا أبا محمد، يا أبا خالد. من الذي ألف في من ذكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر واسمه معروف وبما وصفه ابن الصلاح يعني مؤلفه؟ نعم، عبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي المتوفى 76 و400 من القرن الخامس. بما وصف ابن الصلاح كتابه؟ قال: مختصر وما أعلم له وجودا والله أعلم. يقول ألف مختصرا. 67 بعد 900 اختلف في كنية أبي بن كعب رضي الله عنه على قولين أذكرهما وما الذي ترجحه منهما مع ذكر الدليل، مع ذكري الدليل. نعم، له كنيتان أبو المنذر وأبو الطفيل. الراجح أبو المنذر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناه في حديث بها: أتدري يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فكناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا المنذر. السؤال الثامن: ما هي الآية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإخوة الزائرون، أتدري يا أبا المنذر لأبي بن كعب أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أي آية في صدرك إن كنت تحفظ قرآنا أعظم؟ هذا تطوع. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا قرأها أحدنا عند نومه جعل الله عز وجل له عصمة من الشيطان، وساوس، هواجس، تسويل نفس، تحديث نفس، هم قد يصل إلى الجانب الفعلي والسلوكي. طيب، 68 بعد 900 وهو السؤال الخامس: ما اسم أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وما الذي رجحه ابن الصلاح؟ قيل اسمه جميل البصرة، قيل حضين. شوف، قيل اسمه، قولان في اسمه: جميل، جميل من الجمال على الجادة بالجيم، وقيل حميل ولا حميل على زينة جميل، حميل بالمضمومة. هو الذي رجحه؟ رجح ماذا؟ حميل بالمهملة، بالحاء المهملة. 69 بعد 900 ما الذي رجحه ابن الصلاح ابن إسحاق وأبو أحمد الحاكم في اسم أبي هريرة رضي الله عنه وما القرينة المرجحة لذلك؟ نعم، رجح ابن إسحاق وأبو أحمد الحاكم في اسم أبي هريرة أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وقد اختلف على 30 وجه في تسمية أبي هريرة، لكنهم مشتركون ومتفقون على أن كنيته يكنى بأبي هريرة رضي الله عنه، راوية الإسلام الأول، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحفظ ولا ينسى، فزادت مروياته على 5000 حديث. طيب، ما القرينة المرجحة لذلك؟ كناه؟ يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بها الكنية. أنا قلت ما في خلاف، ما في خلاف. ها، ارفع صوتك، أريد قرينة أو أكثر على دليلا على اختيار ابن إسحاق وأبي أحمد الحاكم الكبير. نعم، خلاص يحتسب، لكن الجواب لم تصب الجواب، لأن من ألف في الأسامي والكنى مثل أبي أحمد الحاكم وهو أكبر كتاب في الكنى سماه عبد الرحمن، سماه عبد الرحمن بن صخر 70 بعد 900. ما الذي رجحه ابن عبد البر في اسم أبي بكر ابن عياش وما دليله؟ نعم، ها، رجح ابن عبد البر أن اسمه هي كنيته، اسمه كنيته، إيش رجح ابن الصلاح؟ ابن عبد البر إيش رجح؟ اسمه كنيته، إيش رجح ابن الصلاح؟ ما في خلاف هنا، ما خالف ابن عبد البر، ها، رجح أن اسمه كنيته، إيه نعم، واستدل بماذا؟ ما روي ساقه بصيغة التمريض عنه، يقول ما لي اسم، ما لي اسم غير أبي بكر، يعني أن اسمه كنيته، كنيته. الثامن وهو 71 بعد 900، ما كنية الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، ما كنية، ما الكنية بينهم؟ وبماذا وصف ابن الصلاح نوعه، هذا النوع الذي ينتظم كنية هؤلاء المشهورين، وما هي أسماؤهم؟ ها، كنيتهم كل واحد منهم يكنى بأبي عبد الله. طيب أبو حنيفة، يكنى بأبي حنيفة وله كنية أخرى وافق فيها الأئمة أبو عبد الله. طيب الأسماء، أبو حنيفة، لا، أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت. طيب مالك ابنه، مالك ابنه، مالك ابن أنس. طيب الشافعي، محمد بن إدريس. أحمد، ما هو أحمد بن حنبل؟ ها، واحد يعطيه لقمة يطعمه، ها، أطعموا أخاكم، أحمد بن محمد بن حنبل، ما في مشكلة، هو مشهور ب، وهذا ممن نسب إلى غير أبيه، وهو متداول ومألوف ومعروف، رحمهم الله تعالى أجمعين، وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بما بذلوا من جهود كبيرة في تقريب فقه حديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة، لكن لسان حالهم ومقالهم ومدارسهم وكتبهم تصرخ وتصرح بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. السؤال الأخير وهو 79 بعد 900، ما هي كنى الصحابة التالية أسماؤهم رضي الله عنهم أجمعين؟ عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، عبد الله بن مسعود. وبماذا سمى ابن الصلاح هذا النوع من الأسماء؟ من لم يجب، من لم يجب، كلاكما رفع في الوقت نفسه، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كيف سيفضل أحدكم الآخر؟ ها، هو، جزاك الله خير، هو، أنتما سبقتما في الرفع وهو سبق في أجر الإحالة عليك، وهذا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحققه فينا، لتتحقق فينا أخوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والشيء بالشيء يذكر، وهذا من اللطائف من أجل أن تبتسم. ثمة أمس في صلاة العشاء خرجت بعض الحشرات ومرت في تحت أقدامنا، فكان بعض الإخوة الله يهدينا وإياه يرمي على غيره، يرمي الحشرة على غيره، وأنتم تعلمون أن الخشوع في الصلاة أمر واجب، وتسلق هذه الحشرة وتسللها عبر أثناء وقوف المصلي يؤدي إلى عدم الخشوع. لكن أحسن الآخر أحسن جزاه الله خير، حمل إحداهن في منديل وذهب بها إلى مكان رمي المخلفات، وهذا تصرف يعني بلا ريب محمود فيه حكمة. بسم الله. عبد الرحمن بن عوف أبو محمد، عبد الله الزبير بن العوام أبو عبد الله، عبد الله بن مسعود. يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن شيء كثير. طيب بما سماه أبو عمرو بن الصلاح هذا النوع معرفته؟ كنا المعروفين بالأسماء دون الكنى، بالكاد يذكر أحدهم بداءة أو بداية بأبي محمد فيقول أبو محمد رضي الله عنه أعني عبد الرحمن بن عوف. طيب بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثاني والخمسون، معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم. هذا النوع قد يبتسم كثير منكم، وأنا أحب هذا الابتسام لأن تبسمكم في وجه إخوانكم ومدرسيكم صدقة. طيب بسم الله. قال رحمه الله: وفيها كثرة، ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أسامي، وأن يجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصين، كما اتفق لكثير ممن ألف. وممن صنفها أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ، ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ. قال: وهي تنقسم إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب، وإلى ما لا يجوز وهو ما يكرهه الملقب. نعم. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: معرفة ألقاب، اللقب ما يطلق على الإنسان غير اسمه، اللقب ما يطلق على الإنسان غير اسمه مما يشعر بمدح أو ذم، مما يشعر بمدح أو ذم. قال: معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم، يعني من المشهورين، لأنه سيأتي ذكر بعض المؤرخين والمشتغلين بالتاريخ. قال: وفيها كثرة، يعني في الألقاب كثرة، لأنها أمر تعود العرب عليه مدحا أو ذما. قال: ومن لا يعرفها، يعني لا يعرف الألقاب، يوشك أن يظنها أساميا، يظن الألقاب أساميا. طيب لو ظن هذا الظن إيش ثمرته؟ قال: وأن يجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصين، عبد الله وعابد، عابد لقب فيظنهما شخصين وهما إيش؟ شخص واحد. هذا الإشكال، وهذا بينك وبين أخيك، بينك وبين عمك يخلط، أو أنت بالنسبة لك في المعاصرين ما في مشكلة، لكن هذا في عند رواة الحديث استشكله العلماء جدا، لأن أحدهما ممن ذكر باسمه ثقة، والآخر ممن ذكر بلقبه قد لا يكون ثقة، ففيه تفريق، في جمع وتفريق، فيه جمع وتفريق، وقد يكون العكس فعلا، في واحد اسمه عبد الله ورجل آخر اسمه عابد، فيظن أن هذا لقب لهذا الاسم. قال: ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أساميا، وأن يجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصين كما اتفق، يعني كما وقع، اتفق أي وقع لكثير ممن ألف في حاشية الدكتور العتر عندكم، قال منهم علي بن المديني، علي بن المديني، ومثل بعبد الله بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح، عباد لقب، فظن رجلان وهما رجل واحد، ذكر أحدهما باسمه، ذكر باسمه وذكر مرة بإيش؟ بلقبه. طيب، قال وممن صنفها أي صنف الألقاب، جعلها على شاكلة المصنفات، ممن صنفها أي الألقاب، أبو بكر، أحمد ابن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ، ثم جاء بعده أبو الفضل ابن الفلكي وهو علي بن الحسين، مر بنا من المؤلفين، علي بن الحسين مشهور بابن الفلكي الحافظ، وهي تنقسم الألقاب إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب. الأصل إذا كان التلقيب للشين لا للزين، وللجرح والقدح لا للتعديل، يدخل ضمن نهي المولى جل جلاله بقوله ولا تنابزوا بالألقاب، هذا هو الأصل. لكن ها هنا سيأتي تعليل العلماء لهذه الألقاب وتعليل كثرتها. قال وهي تنقسم إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب، كأن يكون لقب مدح وليس لقب جرح. قال القسم الثاني وإلى ما لا يجوز وهو ما يكرهه الملقب، الأعرج، البطين، الأعور، هذا يكرهه، لكن العلماء استجازوه لأن له صلة بأسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ به يقع التمييز ويقع التعريف، وقد لا يعرف باسمه مجردا لكن يعرف بأنه البطين وبأنه الأعور وبأنه الأعرج، فللضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال وهذا أنموذج منها مختار. نعم، قال رحمه الله وهذا أنموذج منها مختار. قال روينا عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنه قال رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قلت وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا، وكان عبدا صالحا بعيدا عن من العرامة. والضعيف هو الطرسوسي أبو محمد، سمع أبا معاوية الضرير وغيره. كتب عنه أبو حاتم الرازي، وزعم أبو حاتم ابن حبان أنه قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه. نعم، بعدما قسم الألقاب إلى قسمين، لقب يجوز التعريف به وتلقيب صاحبه به، ولقب لا يجوز إذا كان يكرهه، واستثني من هذه الكراهية حتى ولو كان يكره ولكن لضرورة التعريف والتمييز، لأن له صلة بإسناد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ يمثل وبالمثال يتضح المقال. قال هذا أنموذج منها مختار، هذا أنموذج من الألقاب مختار، وقد جزم العلماء بأن أول لقب لقب به رجل في الإسلام هو لقب لمن ولمن؟ ها؟ الصديق وعتيق لعبد الله بن عثمان بن عامر. من هو بكنيته؟ هذا أيضا يدخل معنا فيما مر. بكنيته أشهر من اسمه. لو قلت عبد الله بن عثمان بن عامر رضي الله عنه ما حد يعرفه، لكن لو قلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخشع قلبك وقد تدمع عيناك، لأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طيب، قال روينا أي روى شيوخنا لنا عن عبد الغني بن سعيد الحافظ المعروف بالأزدي أنه قال رجلان جليلان وهذان يلغز بهما لزمهما لقبان قبيحان، معاوية ابن عبد الكريم الضال وهو صدوق، وهي صفة مبالغة لصدق الراوي. معاوية ابن عبد الكريم الضال، ضال ضال ما هو ضال، نعوذ بالله من الضلال والغواية، وإنما لقب بهذا اللقب لأنه ضل في طريق مكة، ضل في طريق مكة فقيل له معاوية الضال أو الضال، واسمه معاوية بن عبد الكريم من رواة الحديث وهو صدوق. قال وعبد الله بن محمد الضعيف، عبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان لم يكن ضعيفا بل هو ثقة في الحديث ثقة، وسمي إنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، ضعيفا في جسمه لا في حديثه. ومن اللطائف أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى روى حديثا من طريقه وقال شيخ صالح والضعيف لقب له. شوف هذا من اللطائف، لكثرة عبادته، يعني ضعف ونحل جسده لكثرة عبادته، لنحول جسده، لكثرة عبادته وزهادته وجلادته. قال وعبد الله بن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قلت وثالث وهو عارم، انتبه للكلمة ستبتسم لها، لأن الناس يعرفوا أبو عرام، عارم من العرامة وهي الفساد والشر. أبو النعمان لقب، كنيته أبو النعمان، محمد بن الفضل السدوسي. انظر إلى عبارة أبي عمرو بن الصلاح، يقول وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، يعني بعيدا من الفساد والشر، بعيدا من الفساد والشر. والشيء بالشيء يذكر، هذا الذي أشرت إليه أصل كلمة أبو عرام التي يطلقها سوقة الناس على الرجل الشديد، الرجل الكثير الشر والفساد، إيش يقولون له؟ يقولون له أبو عرام من العرامة. أيضا الشيء بالشيء يذكر مرات وستبتسم لها أكثر، مرات يقف الإنسان، يعني بالأمس القريب كنت أشرح حديث أو أثر للإخوة، مررنا ببس، يقول تقول العرب بسبست السويق أو الدقيق، أي خلطته بالعسل، خلطته بالعسل لتطريته. الناس ايش يقولوا الآن؟ بسبوسة، وهي أكلة معروفة في سائر الأقطار والأمصار، من بسبس الدقيق والسويق إذا شابه وخلطه. وهذا هو لمن جرب، أقول لمن جرب، حين مرض زوجته فدخل مستخلفا صار خليفة وترك الأنانية، لأن أم المؤمنين عائشة سئلت ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله أو في حاجة أهله، فإذا حضر وقت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال والضعيف هو الطرسوسي. من يريد الضعيف؟ عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد الطرسوسي أبو محمد. سمع أبا معاوية الضرير وغيره، كتب عنه أبو حاتم الرازي، وزعم أبو حاتم ابن حبان، يعني شوف هذا معنى ثالث، أنه قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه. والمتأمل ما يدري، يعني عندما يلقب الإنسان بالضعيف كيف يكون ضعفه لإتقانه وضبطه؟ أهو من الأضداد أو ضعف من شدة وكثرة أسفاره لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أدري، الله أعلم. ولذلك صدر هذا الرأي بالتمريض، قال زعم ابن حبان صاحب المجروحين والصحيح أبو حاتم ابن حبان أنه قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه. طيب، إذن عندنا صار في عبد الله بن محمد ثلاثة معاني للضعيف، ما هي؟ الضعيف على ما توهم الكلمة على ظاهرها، أنه قد يظن أنه ضعيف في الحديث وهو ثقة ليس بضعيف. والضعيف لنحوله، لشدة عبادته وجلادته وزهادته. قال ابن حبان وصدر رأيه الذي ساقه بأنه ما قيل له الضعيف إلا لإتقانه وضبطه، وصدره بإيش؟ بصيغة التمريض. نعم. قال رحمه الله غندر لقب محمد بن جعفر البصري أبي بكر، وسببه ما روينا أن ابن جريج قدم البصرة فحدثهم بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال له أسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب غندر. ثم كان بعده غنادرة كل منهم يلقب بغندر، منهم محمد بن جعفر الرازي أبو الحسين غندر، روى عن أبي حاتم الرازي وغيره، ومنهم محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي غندر الحافظ الجوال حدث عنه أبو نعيم الحافظ وغيره، ومنهم محمد بن جعفر بن دران البغدادي أبو الطيب روى عن أبي خليفة الجمحي وغيره، وآخرون لقبوا بذلك ممن ليس بمحمد بن جعفر. قال رحمه الله غندر لقب محمد بن جعفر، فهي على زينتها. غندر لقب محمد لقب محمد بن جعفر البصري، وهو ثقة صحيح الكتاب، وصف بأن فيه غفلة، وهذه الكلمة ينتفع بها علماء الحديث والمشتغلون بالحديث غاية الانتفاع عندما يشارك من هم فوقه في التوثيق والضبط، ثم بعد ذلك ينفرد ببعض الكلمات، عند ذلك تطلب هذه الكلمة في كل خاوية وزاوية. قال لقب محمد بن جعفر البصري أبي بكر، وسببه ما روينا أن ابن جريج قدم البصرة فحدثهم بحديث عن الحسن البصري فأنكروا عليه وشغبوا، أنكروا عليه وشغبوا. وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه، ما كان لقب لسه بغندر، وأكثر من محمد بن جعفر من الشغب عليه، فقال له أسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا. والذهبي ذكر أن عشرة في تذكرة الحفاظ أن عشرة من العلماء يسمى يلقب بغندر، ومن اللطائف ولعلك ستبتسم أيضا أن أهل الحجاز إلى دقيقتك وثانيتك هذه يسمون المحب لثياب حسان ولبزة حسنة ولهيئة جميلة يسمونه إيش؟ غندور، يلقبونه غندور، مع أن أهل الحجاز القدامى على عكس هذا، اللي يشغب يكثر من المداخلة لمناسبة وغير مناسبة يسمونه غندر، وهذا من الأضداد، لكن بزيادة واو فيقولون غندور، يعني رجل مهندم حسن الهيئة. ثم كان بعده غنادرة، كل منهم يلقب بغندر، منهم محمد بن جعفر الرازي أبو الحسين غندر، روى عن أبي حاتم الرازي. العلماء يعرفون بمن يروون من المشهورين، وأبو حاتم الرازي علم، ومنهم محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي غندر الحافظ الجوال، جوال هو في جوال زمان، في جوال زمان يا ولدي، ها جوال يتجول في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الجوال هذا يأخذ، أقول يأخذ مجلس هنا، الجوال يعني يتجول في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرحل. حدث عنه أبو نعيم الحافظ وغيره، ومنهم جعفر ابن دران البغدادي، أبو الطيب روى عن أبي خليفة الجمحي وغيره، وآخرون لقبوا بذلك ممن ليس اسم واحد منهم محمد بن جعفر، ممن ليس بمحمد بن جعفر، ليس واحد منهم اسمه محمد ابن جعفر. ذكر أبو جعفر النحاس كما ورد ذلك في كتاب الاشتقاق، لاحظ يعني هذا اشتقاق غريب، أنا استغربت منه وطفقت أنظر إليه مرات. أبو جعفر النحاس يقول غندر أصلها في العربية غدر بحذف النون، بس سكت. البلقيني رحمه الله متأخر من القرن الثامن وهو مشارك محدث وغيره، يقول ولا تعارض، غندر في لغة أهل الحجاز هو الذي يكثر من الشغب من التشغيب، والغدر من فيه خديعة ومكر، يقول لعل هذا تتضمنه كلمة التشغيب، فالمشاغب، وهذا اصطلاح صار دائر في ردهات التعليم ودور التعليم، قال هذا الولد، ولدي ليش طلعته؟ قال ولدك مشاغب، يشغب يعني يشغب، لا أصل في العربية. لكن هذا الذي ذكره النحاس يقول أصلها غدر، ولا تعارض بين هذا وبين لغة أهل الحجاز، لأن الغدر والمكر والخديعة يحصل بينها وبين التشغيب تداخل كبير. نعم، اصبر لحظة، ايش باقي؟ طيب نعم، غنجار. قال رحمه الله: غنجار لقب عيسى بن موسى التيمي أبي أحمد البخاري متقدم، حدث عن مالك والثوري وغيرهما، لقب بغنجار لحمرة وجنتيه. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، مات سنة 1214، والله أعلم. قال غنجار بالغين والنون والجيم آخر الكلمة راء مهملة، لقب عيسى ابن موسى التيمي أبي أحمد البخاري. قال ابن الصلاح متقدم لأنه توفي سنة 87، فهو قديم متقدم. شوف يؤكد ابن الصلاح على قوله متقدم، حدث عن مالك وحدث عن الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري وعن غيرهما من الطبقات المتقدمة، ومالك من طبقة أتباع التابعين. لقب بغنجار لحمرة وجنتيه. يا أخي أنتم بتشتغلوا بالحديث ولا بتشتغلوا بوصف الناس؟ بهما معا، لكن المحدثين ما يصفون لمجرد التشهي والتشفي، وإنما يصفون للتمييز من أجل عين ألف عين تكرم، ليعرفوا من هذا، من هذا الذي يقال له غنجار في الإسناد، من هذا الذي سمي وفي طريق آخر قيل غنجار، هما واحد من أجل هذا. قال: وهو أبو عبد الله ابن أحمد البخاري، أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، مشهور به، يقال تاريخ بخارى لغنجار. مات سنة 210، والله أعلم. وبخارى خرجت علماء لا حد ولا حصر، من أشهرهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وشيخه محمد بن يحيى الذهلي، وعدد كبير، وهذا غنجار صاحب التاريخ، والله المستعان. طيب، مات سنة 210، والله أعلم، يعني من القرن الخامس. نعم. قال رحمه الله: صاعقة هو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم الحافظ، روى عنه البخاري وغيره. قال أبو علي الحافظ: إنما لقب صاعقة لحفظه وشدة مذاكراته ومطالباته. قال رحمه الله: طيب نأخذ شباب وزنيج عشان نمشي شوي. طيب، شباب. قال شباب: لقب خليفة بن خياط العصفوري صاحب التاريخ سمع غندارا وغيره. زنيج بالنون والجيم لقب أبي غسان محمد بن عمرو الرازي، روى عنه مسلم وغيره. الأصبهاني ما فيه؟ لا، ما عندي. عندي الأصبهاني الرازي وهو كذلك في الحاشية. نعم. روى عنه مسلم وغيره. طيب، يقول رحمه الله: صاعقة، هذا لقب، لقب هو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم الحافظ، روى عنه البخاري وغيره. قال أبو علي الحافظ الغساني الجياني: ليش لقب صاعقة؟ ليش لقب صاعقة؟ قال: إنما لقب صاعقة لحفظه وشدة مذاكرة، عندي هكذا، وشدة مذاكرته، وعندكم مذاكراته، وشدة ومطالبته، وعندكم مطالباته. شباب، لقب خليفة، خليفة بن خياط العصفوري صاحب التاريخ، عنده تاريخ كبير مسند اسمه المعرفة والتاريخ، يعني تراث الأمة الإسلامية، لا تلتفت لا يمنة ولا يسرى، هذه معلش موعظة، تراث الأمة الإسلامية لا سيما من الكتب المسندة، لا تسل يهوديا ولا نصرانيا ولا فرعونيا ولا مجوسيا ولا هندوسيا ولا بوذيا، ومنذ أن خلقت الخليقة لا تسل أحدا عن تراثهم، كما قال ابن القيم: ألا السند خصيصة لهذه الأمة، اختص الله عز وجل به هذه الأمة، سمعت حدثني تراث النبي قرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، أحاديث النبي عشرات الألوف، شيء لا حد ولا، في مكتبات أعداء الدين والملة وفي مكتبات المسلمين، ونحن الآن نصور من عندهم مخطوطات، تراث تراث، يعني شيء مذهل، شيء والله مذهل يا إخواننا. البخاري، نسخ البخاري كم تتوقع، كم تتوقع لنسخ صحيح البخاري؟ 10 20 50 100، مئات النسخ حول العالم الإسلامي. وبعدين يجيك واحد سفيه سخيف يقول: أنتم لا تزالون تعملون بصحيح البخاري؟ هذا سخيف، ينبغي على الناس إذا سمعوا مثل هذا أن يقوم قومة رجل واحد مؤمن موحد، يزجروه وينفر عنه، لأنه داعية ضلال، يطعن في القرآن ويطعن في الصحيحين ويطعن في السنة. طيب، يقول شباب: لقب خليفة بن خياط العصفري صاحب التاريخ سمع غندرا وغيره. زنيج بالتصغير بالنون والجيم، لقب أبي غسان محمد بن عمرو الأصبهاني الرازي، روى عنه مسلم بل البخاري أيضا، روى عنه البخاري ومسلم، قال هنا روى عنه مسلم وغيره. نعم. قال رحمه الله: رسته لقب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني، سنيد لقب الحسين بن داود المصيصي أو المصيصي صاحب التفسير، روى عنهما أبو زرعة وأبو حاتم الحافظان وغيرهما. بندار لقب محمد بن بشار البصري، روى عنه البخاري ومسلم والناس. قال ابن الفلكي: إنما لقب بهذا لأنه كان بندار الحديث. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم المعروف، روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. قال الأخفش لقب جماعة، منهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم، روى عن زيد بن الحباب وغيره، وله غريب الموطأ. وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه، والثاني سعيد بن مسعدة أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبويه وهو صاحبه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان صاحب أبوي العباس النحويين أحمد بن يحيى الملقب بثعلب ومحمد بن يزيد الملقب بالمبرد. طيب، يقول رحمه الله: رشته، رشته، رشته لها معنى في العربية، معناه النبات من القمح وغيره في أول نموه، يقولون عنه رشتة. ولقب هذا المحدث الأصبهاني رشتة، لقب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني، ووصف بأنه صاحب تصنيف، لقب بأنه وصفوه بأنه صاحب تصنيف، فيبحث عن مصنفاته وأسانيده. سنيد بالسين لقب الحسين بن داود، الآن يضبط معي، سنيد لقب الحسين بن داود المصيصي، إذا كسرت شددت الصاد وإذا فتحت خففت. المصيصي صاحب التفسير، نعم، لقب الحسين بن داود المصيصي أو المصيصي صاحب التفسير، وهو ضعيف، ضعيف. لاحظ علة الضعف، هذه علة غريبة، قالوا ضعيف لأنه كان يلقب شيخه حجاج بن محمد، وأنا تعجبت عندما وقفت على العبارة. عرفتم هذا يا إخواننا؟ أصلا التلقين يدل على التغير، وإذا وصف المحدث عند العلماء وأصحاب الحديث بأنه يلقن فمعناه أن حفظه بدأ يلين ويضعف. لكن لاحظ هنا، ضعيف ضعفوه سنيد هذا، قالوا لأنه كان يلقن شيخه حجاج بن محمد. إيش رأيك يا شيخ مصعب؟ الأصل أن الملقن هو الذي يلين ويضعف. طيب هذا كيف يلقن؟ يفتح على غيره، ما أدري، أنا أفهم من العبارة لعله يفتح بما لا يكون فتحا. وفي كلمة أريد أن أعبر عنها لكني أعدل عنها لأنها قد لا تليق بالمقام، لأن بعض الناس يقرن ما يسمع ومباشرة يبادر إلى يداخل ويكون هو المخطئ وليس المتكلم، فلعل من أجل هذا، والعلم عند الله، كثرة مداخلاته وتلقينه حالة كون الشيء الملقن لا وجه له، أي في الصواب. قال: روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الحافظان وغيرهما. بندار لقب محمد بن بشار، لقب محمد بن بشار البصري، روى عنه البخاري ومسلم والناس. قال ابن الفلكي تقدم: إنما لقب بهذا لأنه كان بندار الحديث. إيش معنى بندار الحديث؟ بندار كلمة يقولون عربية معناها المكثر من الشيء، وهنا الإضافة تعرف مكثر من رواية الحديث، ومكثر من سماع الحديث، ومكثر من تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقبوه ببندار. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم، وهو ثقة متوفى سنة 700. شوف لاحظ الكلام المعروف، قيصر لقب، هذا ماشي، لقب أبي النضر هاشم بن القاسم المعروف. ليش يقول ابن الصلاح المعروف؟ لئلا يخلط الناظر بينه وبين هاشم بن القاسم الحراني القرشي من رجال الكتب الستة، وهذا سيمر بنا من المتفق والمفترق، فلا تخلط هذا بهذا. شوف دقة علماء الحديث، وهذا أنا أقول تسخير من الله. وإلا بعض الناس اسمه أحمد، فإذا قلت له محمد قال ما في مشكلة، أحمد ومحمد، ها؟ فإذا قلت له حميد قال وحميد، وحامد قال وحامد، ما تفرق معاه. لكن المحدثين يعني مثل هذا يقشعر بدنهم ويقف شعر رأسهم وشعور لحاهم من أجل هذا. ليش؟ لأنه في تخليط بين رواة الحديث، ما يصلح التخليط. قال الأخفش وهم من النحويين كما ذكر السيوطي أحد عشر، ولم يشر إلى هذا العدد بل أشار إليه السيوطي. ابن الصلاح رحمه الله قال لقب جماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم، روى عن زيد بن الحباب وهو ثقة، روى عن زيد بن الحباب وغيره، وله غريب الموطأ، وله غريب الموطأ، هذا يعض على هذه المعلومة بالنواجذ. قالوا في النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، وبلغ بهم السيوطي 11 أخفشا، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبوي في كتابه الشهير في العربية الكتاب، وهو ثقة، عبد الحميد هذا أبو الخطاب ثقة، وهو نعم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبوي في كتابه وهو ثقة. تهينا من هذا. قال والثاني سعيد بن مسعدة بالفتح أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبويه، ويلقب بالأخفش الأوسط، وهو صاحبه يعني صاحب سيبويه. قال والثالث هو أبو الحسن علي بن سليمان ويلقب بالأخفش الأصغر، صاحب أبوي بالتثنية، أبوي العباس، يعني أن كل واحد منهما يكنى بإيش أو يكنى بأبي العباس. النحويين أحدهما أحمد بن يحيى وهو ثقة متقن يلقب بإيش بثعلب، ومحمد بن يزيد الملقب بالمبرد وهو ثقة. الفصل هذا يطول وفيه لطائف وفوائد، فنتركه لما عودتكم عليه من موعظة قصيرة ما بين الأذانين، وكما قال أحد السلف إني لأعظكم، وفي حقيقة الأمر أعظ نفسي بهذه الموعظة. هذا حديث يرويه ابن إسحاق ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وهو حديث صحيح. انتبه معي أطلب منك أن تستخرج عقب ذكري للحديث مهمة من المهمات وفائدة من أعظم ما استفدته وانتفعت به حين سماع هذا الحديث. الحديث رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو نعيم في كتابه في الصحابة عن أم عبد الله ليلى بنت أبي حثمة بمثلثة بثلاث نقاط. تقول رضي الله عنها وهي زوج عامر بن ربيعة رضي الله عنه وهما مهاجران قديمان قديما الإسلام. تقول ليلى بنت أبي حثمة بينما أنا أترحل أي أجهز راحلتي وراحلة زوجي عامر بن ربيعة. تجهز ليش؟ قالت للخروج والهجرة إلى الحبشة. إذا بعمر بن الخطاب يمر بي وكان على الشرك لم يسلم. قالت فمر بي عمر رضي الله عنه وكان شديد النكاية بالمسلمين في شركه رضي الله عنه. قالت فلما مر بي وأنا أترحل يعني أجهز رحلي قال إلى أين الخروج يا أم عبد الله؟ إلى أين الخروج يا أم عبد الله؟ فقالت ليلى أم عبد الله بنت أبي حثمة نخرج يا عمر نخرج في أرض الله فلقد آذيتمونا وقهرتمونا ومنعتمونا من أن نعبد الله عند بيت الله. فقال عمر على غير عادته هكذا تقول ليلى أم عبد الله فقال لي عمر وقد رأيت أثر الحزن في وجهه صحبكم الله يا أم عبد الله. فلما جاء زوجها عامر بن ربيعة وكان خارج البيت قالت له لو رأيت يا عامر لو رأي أبا عبد الله لو رأيت عمر. قال وما له ما به عمر؟ قالت مر بي وقال لي وعلى وجهه ومحياه آثار الحزن بعدما أخبرته بأننا خارجون لنعبد الله على أرض الله إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فقال عامر بن ربيعة يا أم عبد الله أو تطمعين في إسلام عمر؟ يا أم عبد الله أو تطمعين في إسلام عمر؟ والله لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. ما أدري ليش اختار الحمار أكرم الله السامعين، لأنه صار يتندر به. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا مع خلفاء نبيه الراشدين ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله أعلى وأعلم.